أسلمت وجهي للذي أحيي أسلمت وجهي للذي أحياني فهو الذي من طينة سواني سبحانه الله برسالة القرآن برسالة القرآن فوداني فلذاته خشع الوجود وإليه يرجع سائر الأكوان أدعوك في سري وفي إعلاني أرجوك عفواً يا عن كل